أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فكذلك كل من سب أو طعن في صحابي من صحابة رسول الله قلوبهم معكوسة وعقولهم منكوسة، فإنما أرادوا أن يطعنوا في الكتاب والسنة، فإنما أرادوا أن يطعنوا في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب المفلحون وعباده المؤمنون. لذلك قال عبد الله بن مسعود فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. الفيصل بين الضلال والهدى التمسك بالآثار، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه أنه رسول الله حقا بلا شك ولا ريب، فقال: محمد رسول الله، وهذا مبتدأ وخبر وهو مشتمل على كل وصف جميل. ثم سنى على أصحابه فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذه صفة المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه البخاري ومسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال أي الصلاة، ووصفهم بالإخلاص فيها أي في الصلاة والأعمال لله عز وجل والاحتساب عند الله جزيل الثواب وهو الجنة المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم أي فضل الله وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول أي الرضا كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر من الجنات ومن النعيم المقيم الأبدي ورضوان من الله أكبر. وقال: سماهم في وجوههم من أثر السجود. عن ابن عباس قال: سماهم في وجوههم يعني السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع والتواضع. قال ابن كثير: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. قال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. هكذا أهل الإيمان، إنما يحفظهم الله ويكلأهم بعملهم الصالح بإذن الله تعالى. إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في القلوب عند الناس، في قلوب الناس. وللمعصية على عكس ذلك بالمرة، فانتبه، فإنها مزلة عظيمة. فقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه. ما أسر أحد سريرة، ما فعل أحد من شيء بالليل أو من شيء لما انفرد بمحارم الله إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أصلح الله سريرته أصلح الله علانيته. لا خلاف بين السلف والصحابة في هذا الأمر. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. هذا من النبوة، وأمرنا بالاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا الشام، يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. يقولون النصارى عندما يرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال هاهنا: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أي فراخه، فآزره، أي شده، فاستغلظ، أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع. أي فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آزروا وأيدوا ونصروه، فهم معه كالشطئ مع الزرع ليغيظ بهم الكفار. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باعوا الأوطان وباعوا الأهل وباعوا الأموال وباعوا الدنيا وهاجروا نصرة لله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يفدونه بأمهاتهم وآبائهم ودنياهم وأموالهم وأنفسهم. ومن هنا عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن أصحابه رضي الله عنهم. قال: ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر. من غاض الصحابة فهو كافر، لأنه يطعن في القرآن والسنة، لأنهم هم الذين حملوا السنة وحملوا القرآن وأوصلوا إلينا السنة وأوصلوا إلينا القرآن وأوصلوا إلينا الإجماع. القرآن والسنة والإجماع أدلة الأحكام التي يعرف بها الحلال والحرام ويعرف بها هذا الدين، شرائعه، حدوده، ضوابطه، حلاله، حرامه. فمن غاض صحابة رسول الله أو طعن فيهم فليس من المسلمين، لأنهم يغيظونهم. ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه، أي وافق الإمام مالك، طائفة من العلماء على ذلك، وهذا نص الآية وظاهرها. والأحاديث من فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم. ألا يكفيكم ثناء الله عليهم حتى تتناولونهم واحدا تلو الآخر فتطعنون فيهم حتى يسقط ما حملوه؟ ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. ثم قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. قال من هنا لبيان الجنس، مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. فرب العزة جل وعلا الذي يعلم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فرب العزة يعلم ما سيكون بين الصحابة في الجمل وصفين، وبين هذه الفتن التي تنزل كماء المطر. ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله على بعض الغيب، فعلم ما سيكون بين الصحابة من الحروب، ورضي عنهم رسول الله. فماذا بعد؟ فالطعن فيهم طعن في رضا الله، وتشكيك في القرآن، وتشكيك في كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من همز أو لمز أو طعن من قريب أو بعيد بصحابي فاتهموه على الإسلام، هذا قول الأئمة، فاتهموه على الإسلام. مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم. الأمر قد تم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فمن سار على هدي الصحابة واقتفى آثارهم واهتدى بهديهم مسه من الرضوان ومن الخير ما مس هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين، مع اختلاف النسبة. قال: فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل. ثم ذكر ما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ولو لم يقل رسول الله هذا الحديث وأمثاله، فيكفينا قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الإمام الجليل أبو محمد الحسن ابن علي البربهاري في كتابه العظيم شرح السنة، افتتحه وقال، ثم قال بعد ذلك في فقرات إلى نهاية الكتاب جمعتها: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهم إلا بالآخر،

قولهم ربنا عرف بالعقل هذا ضلال مبين، إنما عرف الرب ببعثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الآثار من خلال الدين، وإلا لحوسب أهل الفترة لأن لهم عقولهم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال بربهري: وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج ظفر وفاز، فلج على أهل البدعة كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، وبين لنا صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وعليك الكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. أجمع أهل العلم قاطبة سلفا وخلفا أنه لا يجوز، يحرم على المرء أن يخوض فيما كان بين الصحابة مما كان ووقع في الجمل والصفين من هذه الحروب وهؤلاء الذين قتلوا. هذا إجماع أهل العلم. لا ينبغي لك، لأن عقلك سيزل عندما تقف على هذه الأمور، وهذه الأمور علمها الله وقال رضي الله عنه. ثم أعاد فقال: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من زلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: ذروا أصحابي، لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، كل له أمره وله اجتهاده، وكان بعد اجتهاده يظن أنه على الحق، والذي يحاربه من الصحابة يظن أنه على الحق. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخبى فله أجر. الإجماع على أن علي وطائفة علي هم الحق وعلى الحق، ولكن الآخرون مجتهدون ولهم نصيب، ولعلي ومن معه نصيبان. قال: ولا ما غاب عنك علم، لم تجلس مع كل أحد منهم لتعلم حجته، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. إي والله لا يسلم لك قلبك. فلذلك نهانا الصحابة ونهانا الأئمة من بعدهم عن الوقوف عند هذه الأمور. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة. وبمفهوم المخالفة، من طعن فيهم وكرههم وأبغضهم ليس بصاحب سنة، بل كما قال الإمام مالك هو كافر خارج من الدين. قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، أي مات على هذا المعتقد، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير من العمل. خلو القلب من البغضة والكراهية لمن رضي عنهم الله ورسوله. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك، مجرد الاستماع إلى هؤلاء المجرمين من العلمانيين والليبراليين، ولو كنت ترفض ما تسمع فإن هذا يقدح الشك في قلبك، فلا تجلس عند أقدام هؤلاء المجرمين من خلال مكوسك أمام شاشات الدش لتسمع من يطعن في أصحاب رسول الله أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. ولو لم تقبل ما تسمع فسيقدح في قلبك الشك، من أنت ومن أنا؟ أئمة هذا الدين كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم هكذا لا يريدون أن يسمعوا كلمة من مبتدع هو أقل منهم في العلم بكثير، ويقولون الفتنة عظيمة والقلب ضعيف. فالفتنة تؤثر والشبهة تؤثر في القلب وتسكن، فلا تستمع. قال: فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك وكفى به قبولا فتهلك. مجرد سماعك ومجرد مكوسك، لا أقول سماعك بل أقول إنصاتك، الناس ينصتون لهؤلاء المجرمين ما لم ينصتوا فيه إلى كتاب الله. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. كل هؤلاء المجرمين إنما قام أمرهم على الكلام والجدال والمراء والمعقولات المجنونة، تركوا الآثار وتكلموا بعقولهم وتعاملوا مع صحابة رسول الله كأنهم عمال عندهم في مصانع آبائهم. فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد أي الاتباع، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، كذا قال البربهري: ومن قبلنا لم يدعونا من لبس فقلدهم واسترح، كما قال الإمام أحمد. لم يترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة في هذا الدين إلا وتكلموا فيها أو تكلموا في مثلها. لذلك قال فقيه الأمة ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال: فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. انتهى كلام الإمام العظيم أبي محمد البربهري رحمه الله. قلت: منذ القرن الماضي والحركة العلمانية الليبرالية وهي تهدم أصول الدين وثوابته وتشكك الناس في دين الإسلام وتدعو المسلمين إلى حرية الكفر والمعتقد والحرية الأخلاقية من الشذوذ الجنسي والشذوذ العقدي، حيث تدعو هذه الحركات العلمانية الكلابية إلى الحرية المطلقة، حتى قال جان جاك روسو هذا الكافر الفيلسوف الملحد: إنه ينبغي أن نحتكم إلى القوانين التي شرعناها نحن لأنفسنا، حيث ليس هناك رب ولا نبي ولا رسالة، إنما محض العقول. ينبغي أن نحتكم إلى القوانين التي شرعناها نحن لأنفسنا، وهذا القانون الذي يسير به العلمانيون والليبراليون على رأسهم، هذا المجرم الذي يطعن ويقدح ويهدم كل يوم عروة وشعيرة من شعائر الإسلام، هذا الضال المضل البحيري. فلما كانت هذه الرغبة والغاية والهدف الأسمى، فوجب هدم كل شيء يتعارض مع هذه الغاية. فكان القرآن والسنة والإجماع الحواجز والموانع الصلبة التي تمنع وقوع هذه الحرية المطلقة العلمانية على أرض الواقع، ومن ثم اجتمعوا في صعيد واحد على هدم الدين. ولكنهم كانوا يتخفون على مر عشرات السنين، ولكن كان يظهر أمرهم هذا درجة فدرجة، فما كان عندهم الجرأة التي تجعلهم يطعنون في القرآن والسنة والإجماع مباشرة، وكذلك طعنهم في الأدلة، طعنهم في الأدلة الشرعية، حتى لا يتهمهم الناس بالإلحاد. فكانوا يطعنون في أصحاب رسول الله بشكل مرتب منهجي. هذا الأسبوع خالد بن الوليد، والأسبوع الذي بعده المغيرة بن شعب، ثم أبو بكر، ثم عمرو بن العاص، ثم معاوية، ثم أبو هريرة، وهكذا. وإنما ظهر لأهل العلم من طعنهم في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم يريدون هدم الدين كله، لأن الصحابة هم الذين نقلوا للأمة القرآن والسنة والإجماع، فيكون معنى الطعن فيهم طعنا في القرآن وطعنا في السنة، أي طعنا في الله وطعنا في الرسول. ومن هنا قرر الإمام مالك الذي يطعن في الصحابة كافر. وسئل الإمام أحمد كما في مناقبه لابن الجوزي: ما تقول في من يطعن في الصحابة أو في بعضهم؟ قال: ما أظنه مسلما، أظنه مسلما. حتى جاء هذا المجرم الهادم للقرآن والسنة والإجماع صراحة بلا تردد، هذا الكذاب الأشر المفتون الفنتان عميل الصهيونية الماسونية، هذا البحيري. لما كان الحافظ الإمام والصحابي الهمام أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من نقل عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نقل عنه حوالي 5500 حديث، أكثر مما نقل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. الذي حفظه عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر مما حفظه أبو هريرة، ولكن كما سيأتي من كلام البخاري أنه قد نقل عن أبي هريرة 800 من أهل العلم، وبارك الله في دعوة رسول الله له بالحفظ، فالذي وجد في دواوين السنة أضعاف ما نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ترك المدينة وذهب مع أبيه إلى مصر في الفتح، فما اجتمع عليه ما اجتمع على أبي هريرة رضي الله عنه. فلما كان هذا الإمام الحافظ على هذا الثراء من الحفظ، أراد هذا الأفعى المراوغ روغان السعالي بإسقاطه واتهامه بالكذب حتى لا يقبل منه حديث واحد. فذهب الكذاب الأشر يطعن في أبي هريرة كأسياده من قبل ومن بعد، والغاية الطعن في السنة، ومن ثم الطعن في رسول الله برد سنته، ومن ثم الطعن في رب رسول الله، لأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة قرآن، السنة وحي. قال الكذاب الأشر البحيري: أبو هريرة رأى النبي 88، وكان ينقل عن كعب الأحبار ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي قال ده البخاري، ودي الإسرائيليات. هذا المجرم الذي يكذب أمام عشرات الملايين، ماذا؟ ما هذه الجرأة؟ لأنه يعلم أنه يخاطب جهال لا يعلمون ما لا يسع المسلم جهله، فقام أمر هؤلاء الكلاب على جهل المسلمين بدينهم، فتعلموا رحمكم الله حتى لا يسلم دينكم. قال الكذاب الأشر، هذا الكلام الباطل، هذا رجل كذب على كعب الأحبار من التابعين، وكذب على أبي هريرة، وكذب على البخاري، بل وكذب على رسول الله، وكذب على الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيأتيك بيان كذبه وضلاله. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة وهو يترجم للإمام الحافظ المبارك الهمام أبي هريرة، فقال رحمه الله: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إن كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار تشغلهم ويشغلهم القيام على أموالهم. يعني رحمه الله رضي الله عنه أنه كان متفرغا تماما لطلب العلم، لا عمل له إلا ملازمة رسول الله الذي يعلم الأمة. أما المهاجرون والأنصار فكانوا يعملون بالنهار لقوت أولادهم، لا حبا في الدنيا للطعام والشراب والمسكن والملبس للضرورة. أما أبو هريرة حتى الضرورة تركها نصرة لدين الله وحفظا لسنة رسول الله لتنقل عنه من قبل فيأخذ الثواب، لا يريد إلا ما كان عند الله في الآخرة. والصحابة كذلك، ولكن هم درجات. ثم يذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية اليوم ليتعلموا، كما يفعل كل المسلمين في كل زمان، يعملون بالنهار وبالليل، يذهبون إلى أولادهم أو إن كانوا طلبة علم يذهبون للتعلم. قال أبو هريرة: فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمعه مني. لازمه لتناله بركة رسول الله، وهذا من البركة. قال: فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه، ثم قبضتها إلي، فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا سمعته منه بعد. وفي رواية لأبي نعيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: ألا تسألني عن هذه الغنائم؟ قلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. فنزع نمرة على ظهري، أي بردة أو كساء يلبسه، ووسطها بيني وبينه، فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال: اجمعها فصرها إلي. فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني. هذا هو أبو هريرة، ثمرته وبركة دعاء لرسول الله المستجاب الدعاء. قال: والحديث المذكور من علامات النبوة، فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في آلاف. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث رسول الله، أما أبو هريرة فما كان يكتب، فكان أحفظ الصحابة على الإطلاق هو أبا هريرة رضي الله عنه. قلت: وهذه بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا جرم، أي حقا، أن يكون أحفظ الصحابة أجمعين. فأبو هريرة خشي أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب للعمل والكسب لتحصيل الرزق فيفوته بعض أحاديث رسول الله، وهكذا طالب العلم. وقص الأمر نسبي، كلما فرغت للتعلم وللحفظ والمراجعة على قدرك بإذن الله مع إخلاصك النية لله، لا تبغي شيئا فيما بين يدي الناس، وإنما تبغي وجه الله. ففضل الجوع والتعب ليتعلم، فعلمه الله وميزه لما لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه. جل المسلمين ينظرون تحت أقدامهم، والبصير يرى ما وراء الحجر، وإنما رآه بالسنة والآثار. فإنما خلقنا لعبادة الله ولأخذ الزاد، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وأخرج الترمذي أيضا عن عمر أنه قال لأبي هريرة، عمر بن الخطاب قال لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. أخرج البغوي بسند جيد، كذا قال ابن حجر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه، فالكل يشهد له بالتميز وبالحفظ وبكثرة الملازمة. أخرج البيهقي في المدخل عن بكر بن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال: لقي كعبا فجعل يحدثه ويسأله، فقال كعب: ما رأيت رجلا لم يقرأ التوراة، هذا المجرم الكذاب الأشر يتهم أبا هريرة بالكذب وأنه يكذب على الله ورسوله وأنه ينقل الإسرائيليات من كعب الأحبار، هذا كعب الأحبار. قال: ما رأيت رجلا لم يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة. فهذا كعب الأحبار يقر بالعلم لأبي هريرة وأن علمه من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من الإسرائيليات. وهل يظن بأبي هريرة أن يكذب على رسول الله وقد بارك الله له في دعوته وعلمه، فجل الصحيحين قام على أحاديث أبي هريرة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله الصادق المصدوق أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الجن من النار. رواه الشيخان وأحمد وغيرهم. قال ابن حجر: أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال: قدمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وأنا يومئذ قد زدت على 30، فأقمت معه حتى مات، أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه وأغزو معه وأحج، فكنت أعلم الناس بحديثي. وقد والله سبقني قوم بصحبته. أبو هريرة متأخر الصحبة، فكانوا يعرفون لزومي له لرسول الله فيسألوني عن حديثه، منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ولا والله لا يخفى علي كل حديث كان بالمدينة وكل من كانت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا. قال عمرو بن علي الفلاس: كان مقدمه عام خيبر، وكانت في المحرم سنة 7، أول سنة 7. قلت: والنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة 11 من الهجرة، بعد يعني صاحب أبو هريرة رسول الله 4 سنين كاملة وشهورا، لا كما قال المجرم الكذاب الأشر ليشكك فيه. قال الحافظ ابن حجر: قال البخاري: روى عن أبي هريرة نحو 800 من أهل العلم، وكان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة والبخاري أمير المؤمنين في حديث رسول الله، فكذلك أبو هريرة أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: فهذا قول الإمام البخاري عن أبي هريرة لا كما قال الكذاب الأشر، وإنما قال ذلك لأنه يعلم أنه يخاطب من لا يعلم. قال ابن حجر: قال وكيع في نسخته: حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا خلاف عليه بين الصحابة ومن أتى بعدهم من أئمة الحديث. قال: وقال داود بن عبد الله بن حميد الحميري: صحبت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. أيها المسلمون، لقد تعهد رب العزة بحفظ الدين بنفسه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلو اجتمعت الإنس والجن ومردة الشياطين العتاة والناس أجمعون والجن أجمعون وكل ملل الكفر والإلحاد والزندقة على أن يغيروا حرفا في كتاب الله أو حديثا عن رسول الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولباء سعيهم كله بالخسران، إنه دين رب العالمين. أما القرآن فمحفوظ في الصدور، ولو غيرت حركة تشكيل واحدة على حرف واحد منه لرده الحفاظ والجهابذة وبينوا ضلاله. ويحفظ القرآن الرجال والنساء بل والصبيان، من الصبيان الذي لم يتجاوز السابعة من يحفظ كتاب الله كاملا، فدينكم محفوظ فلا تخافوا عليه، بل خافوا على أنفسكم. والنساء يحفظون من كل أقطار العالم، حتى دول الشياطين إسرائيل وأمريكا. والإسلام يغزو العالم حتى دخل بيوت الملوك والحكام الكافرين وأسلم أولادهم، فحاربهم الله بقطعة منهم، ببضعة منهم، بأولادهم وأزواجهم. فهل يغلب الله على دينه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وإنما هو قول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهذا المجرم جعله الله فتنة للمسلمين ليميز الخبيث من الطيب، ويغار الناس على دينهم فيرجعوا ويعلموا أنما مكن منهم هذا المجرم لبعدهم عن كتاب الله. قال ابن جرير الطبري في جامعه: يقول تعالى ذكره: إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنا له لحافظون. قال: وإنا للقرآن لحافظون، من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. وقال ابن كثير: قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. خرج القرطبي في تفسيره بسنده عند هذه الآية عن يحيى بن أكثم قال: كان للمأمون وهو أمير المؤمنين إذاك مجلس نظر، كان حكام المسلمين من قبل لهم قسط من العلم ويحبون مجالسة العلماء والمناظرات الفقهية. فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. فلما تقوض المجلس أي انتهى، دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي أي إسرائيلي أنت؟ قال: نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع، ووعده بالخير الكثير. فقال: ديني ودين آبائي. وانصرف. فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما فتكلم على الفقه فأحسن الكلام. فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ وفي اللغة قد يطلق الأمس على سنين مرت. قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت تراني حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ. ليست هناك مطابع، إنما تكتب كل نسخة بمفردها. فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر، فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. قلت: في أي موضع؟ قال: في قوله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله. فجعل حفظهم إليهم فضاع، وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله عز وجل فلم يضع. فيا أبناء السفاح العقدي والبغاء الفكري والفجور الأخلاقي، فحرف يا خبيث وبدل وشوه دين الله وزلزل، وغير ملة إبراهيم وجلجل، وحرف شرع الله وبلبل، وبنهايتك ذليلا عجل، يا نعلا في قدم الماسون، يا حامل غائط صهيون، يا مجرم حرب يا مأفون، أرحمك فأصفك بالمجنون، إنصافك جلدك بالعرجون، أو قتلك صلبك نفيك سجنك، أو قطع لسانك هل فيكون، أم تطرق تعبث بالأركان، تهدم أصلا تنقض عروة تذبح فطرة، تفعل ذلك كل زمان، أم تعزيرك أم تجريمك أصبح فرضا على الأعيان، قد أصبح فرضا على الأعيان، لا على أفراد، على أفراد لا على الكل. أتحرى الدقة لا لأزل، جنية كانت مع جني، ملحدة هي ويهودي، جمعتهم زنية عربيد، آبخ من الدين طريد، والجنية من جني شريد، لا يؤمن بإله ولا برسول، والإلحاد إلهه المأمول، يعبد عبثا لا معقول، كان بغاؤهما صهيوني في خربة رجل أمريكي، وشهد زناهما طائفة من الشياطين. أما الجنية فدين المجرمين الملحدين العلمانية، وأما الجني فدين المشركين الكافرين الليبرالية، فخرج من ضئضهما المعفون حامل غائط صهيون، فانشروها في كل مكان يتخطى البلدة والأوطان قربة منكم للرحمن. أيها المسلمون، طلب العلم فريضة على كل مسلم، إنما أوتيتم من جهلكم فتعلموا. أخوكم لا ينام، وأتهم نفسي بالجهل، أقرأ في اليوم أكثر من نصفه وأعلم نفسي، وأتهم نفسي بالجهل، ووصلت إلى أعلى الدرجات وأخذت الدكتوراه وأنا جاهل وأتعلم. فتعلموا، إنما يعطى الجاهل، هذا المجرم الذي لا يحسن الاستنجاء، لا يحسن غسل مؤخرته، يطعن في رسول الله ويطعن في الله ويطعن في القرآن ويطعن في السنة. هذا المجرم أشد خطرا من الدواعش، لأنه يغتال دين المسلمين. فتعلموا، عليكم بالجماعات وعليكم بالمساجد، وإن لم تتفرغوا فعليكم بسماع أهل العلم من خلال السيديهات. في النهاية تعلموا حتى لا يؤثر فيكم هؤلاء المجرمون الذين خرجوا من جحورهم بعد الثورات الماسونية العبرية ليهدموا دين الله. فاحملوا هم هذا الدين، تؤجروا بمجرد حميتكم وغضبكم على هذا الدين، فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، ومن بعده ورث أمره وعلمه العلماء وطلبة العلم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، فكونوا منهم. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل شيء ملعون إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فكن عالما أو متعلما تصد عنك وعن أهلك هذا الضلال المبين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وننفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.